قال وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. فكل عبد جبار وكل عبد عصي لله علامته أنه عاق لوالديه. وكذلك ذكر الله تعالى عن عيسى عليه السلام قوله جل جلاله وتباركت أسماؤه: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. أيها الأحبة الكرام، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. أرأيت كيف فضل رسول الله وقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيله؟ وما ذاك إلا لعظيم حقهما ولعلو مكانتهما. يا أيها الأحبة الكرام، كثير من الناس يصاحب الناس ووفي مع أصحابه، صادق عنده مروءة وشهامة، يقف معهم في النوائب ولا يرضى أبدا أن يمس صاحبه بسوء. أحق الناس بحسن الصحبة هما الوالدان. قال رجل: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أبوك. فيا أيها الصاحب الوفي، هذا الوفاء لا بد ويجب أن يصرف للوالدين أولا قبل أن تحسن صحبة الآخرين. أحسن صحبة الوالدين. قال لك ربك جل جلاله: وصاحبهما في الدنيا معروفا وإن أساء إليك وإن أساء إليك، وإن كان عاصيين وإن كان فاسقين بل وإن كان كافرين، وإن جاء ذاك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. هكذا أيها السعداء الكرام. لذلك قال حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه معلنا للأبناء: مهما فعلت للوالد أو الوالدة، مهما قمت ولو كنت خادما لهم طوال حياتك بنفسك ومالك وولدك، فإنك لن توفي واحدا منهما شيئا من حقه، ولكن ربك هو الكريم يكرم ويقبل العبد ويثيب. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. يا أيها الأحبة، وجب علينا أن نتدبر هذه الأحاديث جيدا، لأن كثيرا من الناس لعله يمن على والده أو والدته أنه يعطيها كل شهر أو يعطيها كل شهر فتاتا من ماله، أو أنه يزورها كل عام، أو أن يذهب بصحبة أولاده مرة في الشهر ويظن أنه يقوم بما لا يقوم به غيره ويقيس على حال الأشقياء. لا يا أخي، هناك أناس علموا وعرفوا وإيقنوا بمكانة الوالدين وأن الله تعالى جعل لهما المكانة العلية فقدموهما واعتنوا بهما وتقربوا إلى الله تعالى ببرهما، فأعلى الله شأنهما ورفع الله تعالى ذكرهما. فرفع عباد الله تعالى على العبد منا أن يوقن بقول رسول الله: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتري وفيعتقه. مهما تقدم للوالد أو الوالدة فأنت لن توفيهما حقهما أبدا، هما سبب حياتك وسبب وجودك بعد الله تعالى. وكل خير أنت فيه إذا فتشت وبحثت فتجد أن أصله يرجع إلى الوالد والوالدة بفضل الله تبارك وتعالى عليه. لذلك قال رسول الله عن الأم: إلزم رجلها فثم الجنة. يا مريد الجنة، كن خادما تحت رجل أمك. ولذلك قال محمد بن المنكدر هذا الإمام العالم الكبير قال: بات أخي عمر ليلة يصلي طول الليل، وأنا بت طول الليلة أغمز رجل أمي، يعني يدلقها، قال: والله ما أحب أن ليلته بليلة أبدا. أيهما أفضل؟ هذا الذي قام يصلي ويتعبد لله طول الليل، يقرأ القرآن ويسجد للرحمن ويدعوه ويستغفر ويتوب إليه، أم هذا الذي قام إلى أمه يدلق رجلها حتى يذهب عنها الألم؟ لا والله، بر الوالدين يقدم على عبادته لنفسه. فلذلك فقه السلف هذه المسألة جيدا، فاعتنوا بذلك وقدموا بر الوالدين على أنفسهما وعلى كل ما يملكون. أيها الأحبة الكرام، قال عليه الصلاة وأتم السلام لهذا العبد الذي يسير مكبا على وجهه لا يدري أين يسير: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة، يدعو عليك رسول الله عافاك الله وحشاك. إذا كنت عاقا للوالدين ولا تبالي وتقول: ماذا أفعل؟ هو يتكلم بكلمة لابد أن أرد عليه، هي تؤذي زوجتي لابد أن أرد على عليها وأقول وأوصيها بذلك الكلمة كلمة وكلمتين، لا يا أخي، وجب عليك التأدب مع الوالدين. ولذلك قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: رغم أنف، دعاء وإخبار. نعوذ بالله من هذا الخذلان. أما إذا كان إخبار يعني هذا العاق لا محالة أنه يبتلى بالذل والهوان وتلصق أنفه بالرغام الذي هو التراب، كناية عن الذل وعدم رفعة الشأن أبدا، لا في الدين ولا في الدنيا. فبر الوالدين من أعظم أسباب البركات في الدنيا وفي الآخرة. لذلك إذا أردت يا عبد الله التوفيق في حياتك، إذا أردت التوفيق في أبنائك، إذا أردت التوفيق في أعمالك، إذا أردت التوفيق في أمور دينك ودنياك، اسمع لقول حبيبك صلوات ربي وسلامه عليه: ثلاث دعوات مستجابات، دعوة الوالد لولده، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. فالوالد أو الوالدة إذا دعا لأحد أبنائهما فهذا من أكبر أسباب توفيق الابن أو البنت ببركة الله تعالى وببركة دعاء الوالدين. لذلك أيضا سبب تفريج الكربات بر الوالدين بعد أمر الله جل جلاله. ألم تسمع إلى الحديث الذي أخبر عنه صلوات ربي وسلامه عليه أن ثلاثة نفر آواهم المبيت إلى غار، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم باب الغار، فقالوا: إنه لن ينجيكم من هذه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فتوسل أحدهم إلى الله قائلا: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أقدم عليهما أهلا ولا مالا، ونأى بي طلب الشجر يوما فلم ألح عليهما إلا وجدتهما نائمين، فحلبت لهما اللبن وجئت به إليهما وهما نائمين وهما نائمان. قال: والصبية عند قدمي يتضاغون من شدة الجوع، فكرهت أن أطعمهما قبل أبي وأمي، فجعلت أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر. اللهم إن كنت فعلت ذلك ففرج عنا ما نحن فيه، ففرج الله تعالى عنهم. فإذا كنت في كربة يا عبد الله وتريد أن يفرجها الله تعالى عنه، عليك ببر الوالدين، فهو من أسرع أسباب في تفريج الكربات، وهو من أقوى الأسباب في إجابة الدعاء. فعلى العبد أن يكون عاقلا وتدبر هذه الجائزة العظمى التي لا تدانيها جائزة، عقب الله تعالى على قوله جل جلاله لما قال عن الأبرار: أنهم قالوا حتى إذا بلغ 40 سنة إلى آخر الآية، ذكر بعدها قوله جل جلاله: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. يا لها من جائزة عظمى، ويا له من فرح أيما فرح، ويا لها من كرامة أيما كرامة. فلا يمدى الصبر بمثل الصبر على أذى الأم، ولا بمثل الصبر على أذى الوالد، ولا يمدى الإحسان لأحد من الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل الإحسان إلى الوالدين. ومعنى الإحسان إلى رسول الله عن اقتفاء آثاره والاجتهاد في إحياء سنته ونشر دينه. وأما هو فصلى الله عليه وسلم فهو صاحب الإحسان من الخلق كلهم على جميع الخلق صلى الله عليه وسلم. فلذلك أيها الأحبة الكرام، كان سلفنا الصالح يقولون بر الوالدين كفارة للكبائر. جاء رجل إلى ابن عباس قال له: يا ابن عباس، إني قتلت نفسا لا تحل لي. قال: ألك أم؟ قال: لا، أمي توفيت. قال: تب إلى الله تعالى واستغفره واجتهد في الصالحات ما استطعت. قال: فسأل ابن عباس: لماذا سألت عن حياة أمه؟ قال: والله أنا لا أعلم عملا أقرب إلى الله تعالى وأبر من بر الوالدة. وكان مكحول يقول: بر الوالدين كفارة للكبائر. فيا أيها السعيد، عليك أن تغنم هذا الباب الكريم. إن كانت حياة الوالد لا زالت في حياتك، ولا زالت الوالدة كذلك حية، فأنت أكرمك الله ببابين عظيمين يوصلانك إلى الجنة، فاغنمهما واغنم حياتك يا عبد الله. نسأل الله التوفيق والسداد، ونعوذ بالله تعالى من الخذلان. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، هل يجوز للوالد أن يأخذ من مال ابنه؟ هذا سؤال كثير من الشباب يسأل عنه. الجواب: ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز للأب أن يأخذ من مال ابنه ما يحتاج إليه، وذهب السادة الحنابلة رحمة الله عليهم إلى أنه للأب أن يأخذ من مال ابنه سواء كان في حاجة أو غير حاجة، وله أن يأخذ ماله دون إذنه. واستدل الحنابلة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. واستدلوا كذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه، فكلوا من كسبكم، وهو حديث حسن. وكذلك قول صلى الله عليه وسلم: إن أولادكم هبة الله إليكم، فهم وأموالهم ملك لكم إذا احتجتم إليه. وكذلك هذا الحديث حسن. فيا أيها الأحبة الكرام، الواجب على العبد أن يتفقد والده ووالدته، لا يتركهما أبدا حتى يحتاج إلى شيء. ما استطعت أن تقدم للوالد والوالدة فافعل، وحث إخوانك وأخواتك على ذلك، وابرز هذا في نفس زوجتك. وكذلك الزوجة الصالحة تبرز هذا وتزرع هذا في نفس زوجها وفي نفس أبنائها. بر الوالدين شيء عظيم، جزاؤه في الدنيا قبل الآخرة، كما أن العقوق عقوبته في الدنيا قبل الآخرة. ولا تظنن أن الصلة بالوالدين تنقطع بموتهما، بل إن الحبيب صلى الله عليه وسلم صح الحديث عنه أنه قال: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. وقال عليه الصلاة وأتم السلام لما جاءه رجل وهكذا دأب الصالحين، قال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، وأراها لو تكلمت تصدقت، أفيجزئها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم، تصدق عنها، فكن مثل هؤلاء الذين يبحثون عما تريد أمه وعما يريد أبوه، لا قبل، لا بعد أن تكلم ثم يفكر أيفعل أم لا يفعل، لا، بل أبي يريد هذا الشيء ويفكر فيه وأنا أستطيعه، ما الذي يمنعني أن أعمله وأقوم به طاعة لربي وكذلك لأمي. كذلك ابن عمر رضي الله عنهما ذهب يعود أبا بردة ابن أبي موسى وقال: أبا بردة، أتدري لماذا جئتك؟ قال: لا والله. قال: جئت أزورك برا بأبي عمر بن الخطاب، فإن أباك أبا موسى الأشعري وأبي عمر بن الخطاب كان بينهما ود وإخاء، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، وما أعظم أن يرفق الولد بإب أبيه وأمه وإن وجد منهما معاصي. فإن أبا هريرة رضي الله عنه ثبت الحديث عنه في صحيح مسلم قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام فأسمعتني يوما في رسول الله ما أكره، فجئت رسول الله وأنا أبكي، فقلت: يا رسول الله، كنت أدعو أمي إلى الإسلام فأسمعتني فيك ما أكره. ما قال: أدعو الله أن ينتقم منها، بل قال: أدعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدي أم أبي هريرة. قال: فذهب أبو هريرة مستبشرا بدعوة رسول الله، فأصابت الدعوة أمه فأسلمت، فرجع مستبشرا وقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين ويحبب المؤمنين إلينا. فدعا له رسول الله هذه الدعوة العظيمة، فقال: والله لا يسمع بي أحد من خلق الله مؤمن إلا أحبني. يا أيها الأحبة الكرام، بر الوالدين شعيرة عظيمة، والأدب معهما ألا ترفع صوتك على صوتهما، وأن تتقي أطايب الكلام لهما، وأن تسعى في قضاء حوائجهما ما استطعت بالليل والنهار، في الحر والبرد، في السفر والحضر، فهؤلاء من أعظم الحقوق عليك من خلق الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا يا ربنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم احفظ بلاد المسلمين يا رب العرش العظيم، اللهم احفظ قطر ومن فيها إلى آخر الزمان، وألم على المسلمين نعمك يا حي يا قيوم. اللهم احفظ بلاد المسلمين وارفع عنهم الغلاء والبلاء والوباء. اللهم ألف بين قلوب المسلمين أجمعين، وانشر رحماتك عليهم يا رب العالمين. ألف بين قلوبهم وأصلح ذات أبينهم، واكفهم شر الخلاف والشقاق يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.